فالمرأة إذا خالطت الأجانب وتعالى وأن يرزقنا شكر نعمته العظيمة. ولعل بعضكم يذكر هذا المكان عندما كان قطعة أرض فضاء، ولعل بعضكم صلى معنا فيه وحضر كذلك بعض الدروس التي ألقيت في هذه الأرض وعندما كانت أرضا فضاء، بل والحمد لله قد عقدت دورة كاملة علمية في هذا المكان وهو أرض ترابية محاطة بجدار قصير من الطوب. فإذا كان هذا المكان قد شهد هذا الخير الكثير فإذا كان هذا المكان قد شهد هذا الخير الكثير وهو قطعة أرض ترابية، فهذا يجعلنا نرجو أن يكون فيه من الخير أكثر وأكثر. وهو على هذه الحالة الطيبة التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا، ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا سببا في رفع كلمته وإعلائها في الأرض، وأن يكفينا جميعا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. وأشرع في الإجابة على أسئلتكم مع التنبيه على أصحاب الأسئلة ألا يسألوا إلا وهم محتاجون إلى السؤال، لكي لا يحرموا المحتاجين إلى السؤال من الجواب على سؤالهم. فأرى بعض الأسئلة فيها كلام كثير لا داعي له، وبعض الأسئلة هي من باب الإكثار من الكلام الذي نهينا عنه، ومن باب الإكثار من السؤال الذي نهينا عنه. يعني إن شئتم قلت إنها من باب الترف العلمي كما يحلو للبعض أن يسميه، فهو يأتي بخلافات العلماء والفقهاء لكي يطرحها في سؤاله. وهل أنا لو أجبت على سؤاله بجواب هو يوافق أحد هذه الأقوال، هل هو سيكف عن السؤال أم سيذهب إلى غيري أيضا ويوجه إليه نفس السؤال؟ فأرجو من إخواني ألا ينشغلوا بالمسائل الخلافية الكثيرة التي فيها المصيب وفيها المخطئ، ويمكن لطالب العلم أن يبحثها بنفسه وأن يعمل بما ترجح له أنه الصواب. فأرجو من السائلين ألا يسألوا إلا للحاجة الملحة، وأن تشتمل الورقة على سؤال، وألا يسأل السائل أكثر من سؤال واحد. فطبعا لا يمكنني أبدا أن أجيب على هذا الكم من الأسئلة في هذا الوقت ما بين المغرب والعشاء، فالرجاء من إخواني أن يقدروا هذا. أيضا أوصي نفسي وإخواني وأخواتي أيضا أن نصون هذا المكان، أن نحافظ عليه محافظة تامة من جهة النظافة ومن جهة النظام، وبخاصة النساء. فأرجو من النسوة الالتزام بالتعليمات المكتوبة على الباب وعلى الجدران. كتبنا مثلا في هذا الموضع نرجو من النسوة أن يخلعن نعالهن وأن يخلعن نعال أطفالهن، للأسف في صلاة الجمعة دخل النساء والأطفال بالنعاش. وطبعا نحن لا نتكلم عن هذه المسألة على أنها مسألة حكمية، لا، وإنما نقول ينبغي أن نحافظ على نظافة هذا المكان بارك الله فيكم. فنرجو من إخواننا وأخواتنا أن يلتزموا بالنظام وأن يحافظوا على نظافة المسجد لئلا يرهقوا إخوانهم القائمين على خدمة المكان، وبارك الله فيكم. وطبعا جزى الله إخواني الذين سعوا إلى طلب العلم وجاءوا إلى هذا المكان، لعلهم جاءوا من أماكن بعيدة، والحمد لله المكان يتسع لمن يحضرون بإذن الله تعالى. فبعد امتلاء هذا المكان صحن المسجد ومكان النساء، هناك أكثر من مكان إضافي يمكن إن شاء الله الحضور فيه. والحمد لله المسجد في صلاة الجمعة وسعنا وزيادة بفضل الله، ولكن لم يتم المسجد حتى الآن، بقيت فيه بعض الأعمال في الطابق الأسفل في البدروم، فلهذا لن تكون في المسجد دروس خلال هذا الأسبوع إن شاء الله، إلا درس الجمعة فقط، سأكتفي بدرس الجمعة وخطبة الجمعة. وأما أثناء الأسبوع فلن يكون في المسجد دروس في الأسبوع القادم الذي يبدأ غدا إن شاء الله، فلا لا درس يوم السبت ولا يوم الأحد ولا يوم الثلاثاء ولا يوم الأربعاء. موعدنا إن شاء الله ولقاؤنا في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. وطبعا خلال هذا الأسبوع تقام في المسجد الصلوات الخمس فقط، تقام الصلوات، وأما الدروس في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، حتى تكون الأعمال قد انتهت في المسجد بإذن الله تعالى. وكما نبهت في خطبة الجمعة، لا ينبغي أن ينزعج إخواني وكذلك أخواتي، لا ينبغي أن ينزعج الحاضرون إن وجدوا بعض رجال الأمن يصلون معنا أو يقفون خارج المسجد، هذا إجراء أمني طبيعي جدا، ليس المقصود منه إزعاجنا، وإنما المقصود منه حمايتنا والحفاظ على الأمن في المكان، فهذا الإجراء لصالحنا وليس ضدنا بفضل الله سبحانه وتعالى. فوجود رجل من رجال الأمن معه جهاز اللاسلكي لا ينبغي أن يكون سببا في إزعاج أحد من الحاضرين، يقول لا أنا لا داعي لأن أدخل في متاهات، ما في الحمد لله شيء، وكل الأمور على ما يرام، واطمئنوا تماما الأمور كلها بخير، وربنا سبحانه نعمته علينا عظيمة جدا جدا جدا، والفضل لله وحده جل في علاه. فأرجو من إخواني أن يصونوا هذه النعمة وأن يحافظوا عليها، وأن لا يمكنوا أحدا من إفساد هذه النعمة علينا أو الخلل، أو أن يثير أي شغب أو أي خلل في المكان. فهذا ما أوصي نفسي وإياكم به، وبارك الله فيكم ونفعني وإياكم بهذا المجلس، وجعله جميعا، جعله لي وإياكم جميعا في ميزان حسناتنا. طبعا أحد إخواني ينبه على أن النسوة يجب عليهن خفض الأصوات، حيث إننا نسمع أصواتهن أعلى من أصوات الأطفال أحيانا، فأرجو إن شاء الله من النسوة الالتزام بالنظام، وإن شاء الله سيكون في مكان النساء لجنة نسائية تقوم على الإشراف على مكان النساء من حيث النظام ومن حيث النظافة، حتى يستتب النظام في مكان النساء كما هو بفضل الله مستتب في مكان الرجال. مكان الرجال بفضل الله يشكر الرجال على الهدوء والالتزام النظام تماما، ولا نسمع حتى صوت أطفال برغم وجود بعض الأطفال في مكان النساء في مكان الرجال، لكننا بفضل الله لا نسمع أي ضجة أو جلبة إطلاقا. فنرجو من أخواتنا ألا ينشغلن بالكلام فيما بينهن، ما جئنا هنا من أجل تبادل الكلام والحديث، وإنما جئنا لكي نستفيد، فنرجو من النسوة الالتزام بذلك، والله تعالى هو المستعان وعليه التكلان. السائل يسأل بعد السلام أقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: نعلم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن لله صورة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهل لو قلنا إن لله شكلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل هذا صحيح؟ الجواب: ليس هذا بصحيح، فلا يقاس في صفات الله تبارك وتعالى ولا في أسمائه ولا في أفعاله، فما ورد هو الذي نقوله، وما لم يرد فإننا لا نقوله. وبعض أهل العلم لهم هنا تفصيل، بعض أهل العلم لهم تفصيل في هذه المسألة، فيقولون: هناك ما يجب قوله في حق الله عز وجل، وهو ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهناك ما يجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى، وهو ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك ما سكت عنه لم يثبت لله ولم ينفى عن الله. فهذا القسم يجيز أهل العلم إطلاقه على الله سبحانه وتعالى إذا كان لا يتعارض مع شيء مما أثبتناه أو نفيناه عن الله سبحانه وتعالى. ولنضرب أمثلة لهذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول: ما يجب إثباته لله، كأن تقول: إن الله سميع، إن الله بصير، إن الله عليم، إن الله خبير، له وجه، له يد، له ساق، له أصابع، كلتا يديه يمين، كل هذا ثابت بنصوص الكتاب والسنة، فهذا يجب إثباته لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. وما نفاه الله عن نفسه: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يموت، يعني لا ينسى سبحانه وتعالى، وما كان ربك نسيا، لم يلد ولم يولد، فهذا نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه، فننفي عن الله ما نفاه عن نفسه. وما سكت عنه لم يثبت ولم ينفى عن الله ولا يتعارض مع ما ثبت ومع ما يجب نفيه، كأن يقال مثلا: إن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، إن لله ذاتا، إن لله ذاتا، هل هذا يتفق مع الإثبات أو يتعارض معه؟ هو لا يتعارض معه، بل هو يزيده بيانا ووضوحا. فنجد أن جميع الفرق المختلفة في مسألة أسماء الله وصفاته يثبتون لله ذاتا، يثبتون لله ذاتا، مع أن لفظ الذات لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة كما تعرفون، وإنما وردت ألفاظ أخرى، فوردت كلمة النفس، قال تعالى حاكيا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فهنا يجوز أن يطلق على الله لفظ النفس أو لا؟ يجوز. طيب، هنا كل الفرق تقول لا بد من إثبات الذات لله سبحانه، لأنك إذا لم تثبت ذاتا لله فعندها ستكون قد عطلت الله عز وجل، نفيته، فلا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى حقا إلا إذا كان له ذات. وقالوا إن الكلام في الأسماء والصفات هو فرع عن الكلام في الذات، فكما تثبت لله ذاتا لا كالذوات، فتثبت لله الأسماء وتقول هي لا كالأسماء التي يتسمى بها المخلوقون، وتثبت لله الصفات وتقول هي لا كالصفات التي يتصف بها المخلوقون. فأسماء الله ليست كأسماء المخلوقين، وصفاته ليست كصفات المخلوقين، وأفعاله ليست كأفعال المخلوقين. هل هذا يجعلنا ننفي أسماءه وصفاته وأفعاله أو نثبت ذلك كله؟ نثبت، كما أثبتنا الذات ونقول له ذات لا كالذوات، نقول له صفات لا كالصفات، وله أسماء لا كالأسماء، وله أفعال لا كالأفعال. فهذا يعني مجمل لكلام أهل العلم في هذه المسألة. هنا لله شكل، لا، هذا اللفظ لم يرد، ومعناه ليس هو كمعنى لفظ الصورة. يعني عندما نقول إن لفظ الصورة ورد، نعم لفظ الصورة ورد، وإن اختلف أهل العلم في ثبوت حديث الصورة أو عدم ثبوته، لكن من أثبته منهم وهم الأكثرون يقولون لله صورة. طيب، وهذا ثبت في أحاديث كثيرة، وبغض النظر عن الحديث المشهور أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته، هل الضمير في صورته عائد على الله أم على غير الله؟ فهناك أحاديث أخرى صحيحة فيها إثبات الصورة لله سبحانه وتعالى، منها حديث في الصحيح فيأتيهم في غير الصورة التي يعرفون، وهذا في يوم القيامة. فصفة الصورة لله سبحانه وتعالى ثابتة، ولكن نقول صورته لا كالصور، كما نقول وجهه لا كالوجوه ويده لا كالأيدي، فكذلك صورته سبحانه لا كالصور. فهذا هو الذي نقول. أما شكل، كلمة شكل هذه ما نستطيع أن نثبتها لله، لأن معناها لم يرد به نص من كتاب ولا من سنة، بغض النظر عن اللفظ هل المعنى موافق. ما نستطيع أن نقول إن الشكل هو الصورة فنقول لله صورة لا كصورنا ونسكت عن ذلك. والأحاديث التي فيها أن الله خلق آدم على صورته، أهل العلم أيضا يثبتون ذلك ويقولون خلق الله آدم على صورته سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقولون ليست صورة آدم كصورة الله عز وجل. فالله سميع وآدم سميع، والله بصير وآدم بصير، وليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر، وكذلك ليست الصورة كالصورة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول من الناس من يقول إن لله صورة ويسكت، ونحن نعلم أن أي صورة لها شكل معين. طبعا لا ينبغي الخوض في الكيف، لا ينبغي الخوض في الكيف، وهذا هو حدنا. نقول لله صورة بلا كيف، ولله يد بلا كيف، ولله وجه بلا كيف، وهكذا. يقول فمن باب أولى ولله المثل الأعلى أن لله صورة وله شكلا ليس كمثله شيء، فهل هذا من منهج أهل السنة والجماعة؟ الجواب ما سبق. سائل ينقل كلاما طويلا جدا من بعض المصادر، يقول قرأت في مجلة التوحيد عن سجود التلاوة، هل يكبر لسجود التلاوة أو لا؟ فقال الإمام، ما أدري إيش في المبسوط، أنه لا يجوز سجود التلاوة من غير تكبير، وقال أنه يستحب التكبير في الهوي للسجود، وقال الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد ومالك وغيرهم أنه لا تجوز سجد التلاوة من غير تكبير في الصلاة أو غير الصلاة، واستدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سجد بتكبير ورفع بتكبير، فهل هذا الحديث الذي استدلوا به صحيح أم غير صحيح؟ وجزاكم الله خيرا. الحديث الذي ذكره السائل لا وجود له بهذا اللفظ، وإنما استدلوا بعموم، هذا العموم هو أعم من الدعوة في المسألة التي نحن نتكلم فيها. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض، هذا حديث عام في الصلاة كلها، يصف فيه الصحابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتعرض فيه لسجود التلاوة. ومعلوم أن سجود التلاوة يجوز في الصلاة ويجوز خارجها، فالدليل أعم من الدعوة، والدعوة التي نحن بصددها خاصة، فنحن نحتاج فيها إلى دليل خاص. والذي ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سجدة فسجد ولم يذكر أنه كبر، وعلى من قال بأنه يكبر أن يثبت ذلك بنص في المسألة التي نحن بصددها. ولذلك اختلف أهل العلم هل يكبر لسجود التلاوة أو لا يكبر، واستدلوا بحديث عند الحاكم في المستدرك بلفظ أنه قرأ سجدة فكبر وسجد، وهذا اللفظ قد وقع في مستدرك الحاكم وهم في هذا الإسناد، فالإسناد فيه العمري، والعمري هذا ليس هو عبيد الله ابن عبد الله ابن حفص ابن، يعني ليس هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، وإنما هو أخوه الآخر عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب. الأول ثقة، عبيد الله ثقة، والثاني عبد الله ضعيف، فحصل وهم في إسناد هذا الحديث فوقع في مستدرك الحاكم عبيد الله بدلا من عبد الله، ولهذا صحح بعض أهل العلم هذا الحديث ظنا منهم أنه فعلا عبيد الله بن عمر المكبر الرواية المصغر الاسم، والصواب أنه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المكبر الاسم المصغر في روايته الضعيف في روايته، فالحديث ضعيف وعليه لا يصح حديث في المسألة. والراجح في هذه المسألة أن التكبير لسجود التلاوة غير مشروع، وأن سجود التلاوة في الصلاة أو خارج الصلاة يكون بغير تكبير، ولا إشكال في هذا أبدا، بل الإشكال في التكبير، فلو كبر الإمام لسجود التلاوة لا يدري من لا يراه من المأمومين إن كان قد كبر لسجود التلاوة أو كبر لأي شيء أو كبر للركوع، فيحصل اضطراب في المصلين، بعضهم يركع ظنا منه أن الإمام ركع، وبعضهم يسجد ظنا منه أن الإمام سجد. أما إذا افتقدوا صوت الإمام وهذا لأنه سجد بغير تكبير هنا لا يحصل إشكال، فالذين يرون الإمام سيسجدون معه ويتابع بعضهم بعضا، والذين لا يرونه سيفقدون صوت الإمام إلى أن يقوم الإمام مواليا قراءته، وبالتالي لا إشكال أبدا في هذا، لا في حق الذين تابعوه ولا في حق الذين لم يفهموا ماذا فعل الإمام فلم يتابعوه. فالشاهد أن المسألة مترتبة على رؤية المأمومين للإمام، ولذلك نقول لا بد من وجود صلة بين المأمومين وبين الإمام غير الصوت، ويحاول كثير منا في المساجد الآن أن يوجد هذه الصلة قدر استطاعته، طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني نحن مثلا في الطابق الأعلى وفي البدروم لا توجد صلة بين الإمام والمأمومين إلا الصوت، لكن في هذا الطابق الصلة موجودة بين الإمام والمأمومين وبين صفوف الرجال وصفوف النساء، فطبعا فاتقوا الله ما استطعتم. والإشكال موجود، قلنا بالتكبير أو لم نقل بالتكبير، فحل هذا الإشكال هو أن توجد الصلة بين الإمام والمأمومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأتموا بي أو ائتموا بي وليأتم بكم من وراءكم أو من خلفكم، فكل صف يأتم بالصف الذي أمامه، وكما في صلاة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته الحديث المعروف لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى بجواره أبو بكر وصلى الناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر قياما، فكان أبو بكر يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بصلاة أبي بكر، ليس معنى هذا الحديث أنه كان للصلاة إمامان، لم يكن المراد أن الصلاة لها إمامان، ولكن الائتمام في الحركات، هم لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جالس، فإذا رآه أحد سيكون الذين يرونه فقط الصف الأول، ولكن هناك من هو أقرب وهو أبو بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لشدة مرضه كان صوته منخفضا، فكان لا يكاد يسمعه إلا أبو بكر لأنه يصلي بجواره. فكان كما ورد في الحديث كان أبو بكر يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الناس يأتمون بصلاة أبي بكر. فهنا نفهم أن مسألة الائتمام والاتصال مهمة، أن مسألة الائتمام والاتصال مهمة، ولذلك ينبغي على أهل السنة في مساجدهم قدر استطاعتهم أن يوجدوا الصلة عن طريق الرؤية بين الصفوف وبين الإمام قدر استطاعتهم. طبعا هذا هو الجواب وبالله التوفيق. يقول: كيف أعرف إذا قرأت حديثا وقال راوي الحديث إنه حسن صحيح غريب؟ فما معنى كلمة غريب؟ هل هو صحيح أم غير صحيح؟ كلمة غريب لا تعني صحة ولا ضعفا، فالحديث الغريب هو الحديث الذي انفرد به راوي في أي طبقة من طبقات إسناده. الخبر قد ينقله ثلاثة فأكثر يسمونه مشهورا، أو أكثر من ثلاثة على أحد القولين، وقد يرويه اثنان فقط يسمونه عزيزا، أو ثلاثة على أحد القولين، وقد يرويه فقط راو واحد ما سمع هذا الخبر إلا هو. فهذا الخبر الذي لم يرويه إلا واحد يسمونه حديثا غريبا. إذن الحديث الغريب هو الذي رواه راو واحد. طيب، هل هذا يعني ضعفا؟ لا، هذا الراوي قد يكون ثقة وقد يكون صدوقا وقد يكون ضعيفا أو كذابا، فبحسب حاله. إذن الحديث الغريب قد يكون صحيحا وفي أعلى درجات الصحة، كحديث إنما الأعمال بالنيات الذي في الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات كلنا نحفظه، وهو مع ذلك حديث غريب، بل غريب جدا، لم يروه من الصحابة إلا صحابي واحد وهو عمر رضي الله عنه، ولم يروه أحد عن عمر رضي الله عنه إلا علقمة ابن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي، ولم يروه عن محمد ابن إبراهيم إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري. فهذا تفرد في أربع طبقات من سند هذا الحديث، أي أربعة لم يروي الحديث أحد غيرهم. ثم اشتهر الحديث عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، يعني رواه عن يحيى ابن سعيد جمع كثيرون، لكن كلهم يرونه عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، ويحيى ابن سعيد لا يرويه إلا عن محمد ابن إبراهيم التيمي، ومحمد ابن إبراهيم لا يرويه إلا عن علقمة ابن وقاص الليثي، وعلقمة لا يرويه إلا عن عمر رضي الله عنه. فهذا حديث غريب جدا، ومع ذلك هو غاية في الصحة، اتفق على إخراجه الإمامان الجبلان العظيمان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، وكل المسلمين يحفظون هذا الحديث، ويتفق أهل العلم على أنه من الأحاديث العظيمة التي عليها مدار الإسلام. يقولون كل الإسلام يقوم على حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا هو الجواب وبالله التوفيق. يقول: إذا قرأت القرآن وبعد قراءته أقول صدق الله العظيم أم لا؟ الجواب: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، ولكن ما هكذا علمنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أن نقول بعد تلاوة القرآن. فلا أصدق من الله في قيله أو حديثه سبحانه وتعالى، ولكن ليس من المشروع أن نقول هذه الكلمة بعد كل تلاوة، ولو فتح هذا الباب أن تقول ما شئت لصار الدين فوضى، واحد يقول صدق الله الكريم، والثاني يقول صدق الله العلي العظيم، والثالث يقول صدق السميع البصير، وكل واحد يقول على مزاجه. وأما الاحتجاج بأن الله قال في كتابه قل صدق الله، فالله قد قال في كتابه قل هو الله أحد، وقال في كتابه قل ما يرزقكم من السماء، وكثير قل قل في القرآن، هل كل قل يقولها الله في كتابه يعني أنك تقول هذا بعد تلاوة القرآن؟ لا. فبعض الناس يستدل بنصوص أو أدلة ليست هي في موضع الحاجة أو الدعوة، فليس من المشروع أن يقول القارئ بعد القراءة صدق الله العظيم، وهي بدعة عصرية لعلها لا يزيد عمرها عن 100 سنة، لعلها ما اشتهرت إلا في هذا القرن الأخير، أما قبل ذلك فلم تكن معروفة هذه البدعة. عندما تقرأ في كتب المتقدمين ما تجد مثل هذا الخلاف، ما في شيء يقال بعد التلاوة. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود اقرأ، فقال أعليك أقرأ وعليك أنزل؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمع القرآن من غيري. فقرأ عبد الله بن مسعود سورة النساء، استفتح سورة النساء حتى بلغ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسبك، ولم يقل له تصدق أو صدق الله العظيم كما يفعل بعضنا. قال ابن مسعود فنظرت فإذا عيناه تذرفان. فهنا أنهى الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة ابن مسعود بأن قال له حسبك. ما معنى حسبك؟ يكفيك، أي اكتفي بهذا القدر، فما في شيء يقال بعد تلاوة القرآن، وليس الدين بالرأي. ونواصل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. سائلة تقول إن زوجي تاجر وتجارته في بعض الملابس، وقالت إحدى النسوة التي بجوارها أعطيني من بعض تجارة زوجك وأنا سأعطيك المال، فأعطيتها وأعطتني جزءا من المال وأخرت الباقي لمدة طويلة. فلما علم زوجي غضب، وكان في حالة غضبه يقوم من نومه يقول لما فعلت ذلك؟ فقلت له إني ظننت بها خيرا. وقال لي في حالة غضبه ارجعي لأهلك من الآن، أنت لست على ذمتي. تقول أفيدوني في هذا الأمر، هل هذا وقع به طلاق أم لا؟ وهل هذه الكلمة أنني من الآن لست على ذمته هل يعتبر طلاقا أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. لا بد في مسائل الطلاق من سؤال الرجل، ولا يصلح في هذه المسائل أن تسأل المرأة أبدا، فنحن محتاجون إلى أن نستفهم من الزوج ماذا قصدت بكلمتك هذه أنها من الآن ليست على ذمتك. لابد أن يفصح لنا عن معنى كلامه، ولا ينبغي أن نجيب إجابة إذا كان الاحتمال كذا وإذا كان الاحتمال كذا، لأن هذا سيتوقف أيضا على سؤال الزوج. فكلمة ارجعي إلى أهلك كلمة تحتمل معاني. ارجعي إلى أهلك طردها من البيت، ربنا قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، وهذا قد يكون مع الطلاق وقد يكون بدون الطلاق. بعض الناس يخطئ ويخرج امرأته من البيت يطردها، هذا خطأ شرعي، لا يجوز إخراج المرأة من البيت ولا يجوز طردها من البيت حتى ولا في أثناء عدتها، حتى ولا في أثناء العدة، إلا إذا كانت المرأة الأولاد الصغار. أرجو من بعض إخواني القائمين على المسجد أن يكونوا عند الدرج عند السلم، لأن الأولاد يلعبون على الدرج، الأطفال الصغار. هذا ليس ملعبا. فمسائل الطلاق كما قلنا لابد أن يسأل فيها الزوج نفسه، ولا يصلح أن يسأل غيره في هذه المسائل، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: أرجو من النسوة الهدوء، بارك الله فيهن، أرجو منهن الهدوء. يقول: حديث عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. هل نثبت صفة الملل لله أم نقول إن الله لا يمل فقط كما هو ظاهر الحديث؟ هناك صفات لله سبحانه مطلقة، وهناك صفات مقيدة. فمن الصفات المطلقة العزة، فصفة العزة ثابتة لله عز وجل مطلقا. وهناك صفات مقيدة، مثل قول الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله. فلا يصح أن تقول إن من صفات الله المكر هكذا إطلاقا، وإنما تقول يمكر الله بمن مكر، فمكر الله في مقابل مكر أعداء الله، فإذا مكر أعداء الله بهم، وإذا كادوا الله بمن مكر، فمكر الله في مقابل مكر أعداء الله، فإذا مكر أعداء الله مكر الله بهم، وإذا كادوا كاد الله لهم. فهذه صفة مقيدة، شيء في مقابل الشيء. فهذه الصفة: فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذا المنفي عن الله هو مضاف إلى ما في الحديث من ملل بني آدم، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وتثبت هذه الصفة بهذا القيد، أن يذكر الحديث ولا يخاض فيه بكيف، ويقال إن الله لا يمل حتى تملوا، لأنه قد نفيت الصفة ثم علقت هذه الصفة المنفية بوقوع الملل من بني آدم، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وحتى هنا تفيد التعليل أم تفيد الغاية؟ تفيد التعليل. ربنا يمل من أجل أن يمل خلقه؟ لا، ربنا لا يمل حتى، إلى غاية. هنا الكلام معناه الغاية، فحتى في الحديث تفيد الغاية، أي لا يمل الله حتى يمل ابن آدم. وطبعا مثل هذه الصفات المقيدة أيضا لا يقال فيها كيف، وهذا في صفات الله كثير: وجاء ربك والملك صفا صفا. طيب، الملك يجيئون والله أيضا يجيء، الملك يجيئون والآية واحدة، فأثبتت الآية صفة المجيء لله وصفة المجيء لملائكته، فهل مجيء الله كمجيء ملائكته؟ الجواب لا. إذن وإن تشابهت الألفاظ أو تشابهت الكلمات، لكن لا يتشابه الموصوفان ولا يتماثلان، برغم أنهما قد وصفا بنفس اللفظ: جاء الله، جاء ملائكته، جاء الله جاء ملائكة واحد، هذا جاء جاء وهذا جاء، ولكن ليس المجيء كالمجيء. وكذلك الملل المثبت في الحديث ليس هو كالملل في حق الله عز وجل، أي الملل الحاصل من بني آدم لا يقال إن الله يمل كما يمل خلقه، ولكن كما قوبل في الحديث فإن الله لا يمل حتى تمل، والله تعالى أعلى وأعلم. رجل متزوج خرج لطلب العلم وترك امرأته، كم شهرا يجوز له الغياب عنها؟ يمكننا أن نستفيد من مثل قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالآية الكريمة تثبت أن الإنسان إذا حلف ألا يقرب امرأته ليس له أن يزيد عن أربعة أشهر، فكيف إذا لم يحلف؟ فكيف إذا لم يحلف؟ فقد نستفيد من الآية الكريمة أن أقصى مدة يمكن أن يهجر الرجل فيها امرأته هي أربعة أشهر، فليس له أن يغيب أكثر من ذلك إلا إذا أذنت له زوجه في مثل هذا الغياب وطابت بذلك نفسها، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، لماذا جعل الله سبحانه الفاء في فانكحوا جوابا للشرط؟ السائل لعله لا يعلم معنى الآية. كان الإنسان يربي اليتيمة في حجره أو في حجره، فإذا كبرت ونضجت وبلغت أراد أن يستأثر بها لنفسه، يعني يربي بنت عمه، يربي قريبة له يتيمة في حجره في بيته، فيربيها إلى أن تنضج وتبلغ، فيراها قد نضجت فيقول أنا أولى بها من غيري، ثم يتزوجها بغير أن يصدقها صداقة مثلها، لأنه هو ولي أمرها، يعني كأنه يزوجها لنفسه. فلذلك حذر الله من ظلم مثل هذه اليتيمة، أنك لا ينبغي أن تظلمها بأن تتزوجها دون أن توفيها حقها، فإن خشيت أن تظلمها فالأفضل لك أن تتزوج غيرها. قال تعالى فإن خفتم ألا تقسطوا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أي جعل الله لكم في زواج غير اليتامى ما تتجنبون به ظلم اليتامى. هذا هو معنى الآية الكريمة، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يصح الأثر القائل إن الأعمال تفاخرت فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله وكان للصدقة مزية في الفخر عليهن؟ أنا شخصيا ما أظن هذا الحديث يصح، وهذه أول مرة أسمعه، ما سمعته قبل ذلك. وطبعا ليس هذا معناه أني قد أحط بكل الأحاديث علما، ولكن هذا من حيث شعوري وإحساسي من خلال مطالعتي وقراءتي في كتب الحديث والسنة، فما أظن مثل هذا الحديث يصح لأسباب كثيرة عندي قد لا أستطيع الآن أن أذكرها أو أن أوضحها. وعلى كل فمردنا إلى البحث، مردنا إلى البحث لكي نطمئن بإذن الله لهذه النتيجة التي قلتها مني توقعا وظنا غالبا، فإلى البحث إن شاء الله.